هذا يا إخوان من يوم عاشوراء معية الله لأنبيائه وأوليائه. فرعون حشر فنادى، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. جمع فرعون جنوده وطارد المؤمنين ناحية الشرق فأتبعوهم مشرقين، حصل الهلاك صباحا. إذا أصبح عاشوراء يا مسلم يا مسلمة، صباح يوم عاشوراء إذا أشرقت الشمس تذكروا أن هذا الموعد كان. وصل موسى إلى ساحل البحر الأحمر وخلفه فرعون وجنوده، فلما تراء الجمعان صرخ ضعاف الإيمان إنا لمدركون، فرد عليهم موسى بقوة الإيمان كلا إن معي ربي سيهدين. ونجى الله بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق وجعل جبريل يدس في فم فرعون من حال البحر وطين البحر مخافة أن تدركه رحمة الله. قصة موسى مع فرعون مليئة بالعبر والعظات، وعاشوراء هي الفرصة لأن نتذكر كل هذا. يعني كم من آيات القرآن مع موسى وبني إسرائيل حتى قال بعض العلماء كاد القرآن أن يكون كله لموسى. لذلك لابد أن نعتبر أن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لما يجي يوم عاشوراء نتعظ نحن المؤمنين، أن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. من المعاني الإيمانية نصرة الله لأنبيائه وأوليائه وإهلاكه لأعدائه. قال عليه الصلاة والسلام لما سأل اليهود قالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، حقيقة يقينية، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو تأخر النصر قليلا فإنه قادم، الحق بطيء ولكنه يوما يجيء. وإهلاك الله للظالمين سنة كونية. بعض الناس الآن يرى ما الكفار فيه من القوة والغطرسة والأسلحة والنعمة، ويرى ما عليه المسلمون من الضعف والذل والفقر والمذابح، فيغتر يقول شوف الكفار. وكأي من قرية أمليت لها، الكفار الآن يعيشون الإملاء الإمهال، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.